دخل واحد على بعض صالح فقال له: أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فماذا قال له؟ انظروا إلى دقة الجواب، شراقية الأداء. قال له: يا أخي، إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم، ميزان كل امرئ في يد نفسه. لأنك تستطيع أن تغش الناس، إنما تستطيع أن تغش نفسك. قال لك: ميزانك في إيدك، تستطيع أن تدرك أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. قال له: كيف؟ قال له: إذا دخل عليك من يعطيك صلة، ودخل عليك من يأخذ منك عطاء، بأيهما تفرح؟ فسكت. قال: إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لماذا؟ قال لك: لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون، فالذي يعطيني يعمر دنياي، والذي يأخذ مني يعمر آخرتي. إذن فإذا كنت من أهل الآخرة أفرح بمن يأخذ مني أكثر ممن يعطيني. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل علي من يريد صلته يقف له ويقول: مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ما بياخدش أجرة منه، بيديني إيه؟ بيديني زادي. إذن فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد. ساعة ما نعرف إننا كلنا مردودين إلى الإله، كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض، ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده. يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب، وأنت الذي تضع الإيه؟ الأساس. فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان. ليه؟ قال لك: لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته، ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب، لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة، والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته، هؤلاء لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم، ودوكم هم اللي يبقوا إيه؟ اللي يبقوا ارتاحوا. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدأ من الله والانتهاء إلى الله. إذن لا نضيع بين القوسين في غير الله. مدام القوس الأولاني من الله والقوس الثاني إلى الله، يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين؟ لا، يبقى بين القوسين يجب أن يرد إلى مين؟ يجب أن يرد إلى الله. لاحظوا هنا شيء في اللغة، شيء يسموه ضمير الغيبة. الغيبة زي ما تجيب اسم زيد حضر أو زيد قابلته، يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب. إلا ما أنت قابلتك، مش كده؟ أنا تكلمت، يبقى ده حاضر ولا لأ؟ يبقى إذن فيه كم حاجة، غائب ومتكلم اللي هو أنا، ومخاطب اللي هو أنت. أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدامي خاطب، قرينتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغائب كله. لما أقول إيه، لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه؟ تكلم، مش كده؟ إنما قال الحمد لله لأن الله غيب، لأن الله غيب، وقاعد يتكلم ورب العالمين غيب، ما هوش قدامي يعني. وخدناها كلها بالإيه؟ بالعقديات، والعقديات كلها غيبية، مفيش أمر عقدي يجي في أمر حسي أبدا، لا يأتي أمر عقدي في أمر حسي أبدا. أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد في الشعراوي بيتكلم؟ دي عقيدة دي؟ لأنها أمر حسي، ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإيمان ولا البتاع. أنا أحس كده ولا ايه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله، يبقى غيب، ورب العالمين غيب، ورحمن ورحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب. خلاص، كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد، مش كده؟ كان يجب ان يكون السياق في الصورة ايه؟ اياه نعبد. لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات. التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه؟ كأنك استحضرت الغيب إلها، واستحضرته ربا، واستحضرته رحمانا، واستحضرته رحيما، واستحضرته مالك يوم الدين، فبان أمامك وأصبح مخاطبا. انتقل الغيب إلى إيه؟ إلى حضور الخطاب. بعد ما كان غيب بقى إيه؟ بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى إيه؟ عين يقين. فما تقولش اياه بقى هيظل غيب لامتى بقى، ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما ايه اختمرت صفات الغيب بقى في وبقيت في محضر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين. ساعة ما تشوف اياك نعبد، العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده، ونستعين بك ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك، ما يمنعش ان تقول واقابل فلان، انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني، يبقى مش هتقول الا هو، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابله مش خاصه. لكن اذا قلت اياك وتقدمها وقابل، ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد. يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده، بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن اول ما يسمعها يقول لك يمكن هيعطف حد تاني، لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت، من اول الامر انحسنت العباده لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العباده دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل، ولذلك جعل الصلاه دي هي العباده، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ ام قال لك لان الانسان المستقيم ده، طب ده الانسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة. مستوي القامة يعني مش قامته كده بالأرض، مستوي القامة. ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني مش كده، يبقى مستوي القامة دي يبقى له ايه؟ اعلى وله اسفل، اعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ اعلى ده يخليه اسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول إياك نعبد أي نخضع، وأقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لأنه بيكور نفسه، سواء القامة دي والرأس المرتفع الشمخة دي بتيجي عند موطئ الإيه؟ عند موطئ القدم. يبقى إذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وأنا نزل لله في الغيب وأنت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض، تبقى عبادي عبوديتنا. يبقى ما ينكش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده، لا، يقول له تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت، يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والادنى يشوف الاعلى برضو زيه. يبقى اذا السوائية في العبادة، هنا سوائية في العبادة، تبقى تديني ايه؟ عبادة، وعبادة لواحد، لان العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. بقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية، ويعنون بذلك أصالة وجودها، والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى، يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي. ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه. فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن، ثم دارت بها الألسن ولاكتها أساليب البيان عند الناس، فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية. فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الآذان يقال إنه عربي. فليس المراد بالعربي أي المولد العربي، لا، إنما المراد أن القرآن نزل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ له شيوع على ألسنة العرب لا يقل شيوعا عن أي لفظ آخر. وما دام اللفظ قد شاع في الألسنة قولا وعلى الآذان استماعا، فإن الأجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي، لأنه أصبح الاستعمال عربيا. فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية، ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية، ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا. وما هي اللغة؟ اللغة عبارة عن ألفاظ يصطلح على معانيها، بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى. فآمين كانت مستعملة بمعنى استجب، وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا، استجب فعل، ولكن آمين ليست فعلا، وإنما هي اسم يدل على الفعل. لأننا سنضطر إلى أننا نتكلم في بعض التقعيد بصورة ميسرة مبسطة. اللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف؟ الثلاثة كل واحد منها كلمة، فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. هذه الكلمة لها معنى في ذاتها، إنما هذا المعنى أهو مستقل بالفه أم غير مستقل بالفه؟ إذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم، فصار له معنى مستقل بالفهم. وإذا قلت كتب كلمة أيضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرأ على هيئة كذا، يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفهم. وكلمة في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفهم لأنها تدل على شيء في شيء، لكن إيه اللي في إيه ما نعرفش، تبقى دلت على معنى وهو الظرفية إنما مش مستقل بالفهم. لازم تقول لي إيه في إيه، تقول لي الماء في الكوم، لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفهم، وكتب دلت على معنى مستقل بالفهم، وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية، وعلى الاستعلاء، إنما إيه على إيه ما نعرفش. يبقى إذن معنى غير مستقل بالفهم بل يحتاج إلى شيء، وهو أن نقول الماء في الكوب أو محمد على الفرس. إذن فالكلمات الثلاثة لها معاني، بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم. الغير المستقل بالفهم بنسميه حرف، نعوز له متعلق، نعوز له متعلق. كتب بالقلم بي، نقول كتب بالقلم، او تصدق بدرهم، يبقى لازم البه ما يظهرش معناها الا بضميمة شيء، فمعناها غير مستقل بالفهم الا بضميمة شيء اخر. لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفهم. طب له معنى مستقل بالفهم طلع اسمه فعل، نقول له تعالى الزمن جزء من ماذا؟ هل الزمن جزء من محمد ولا من كتب؟ ان هو اللي عايز زمن، كتب هي اللي عايزه زمن، انما محمد الاسم مش عايز زمن. يبقى اذا الاسم هو ايه بقى؟ دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. وكتب دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم. كلام طيب قوي. قال علامة الفعل ايه؟ قال تعرف ان ده فعل ازاي؟ قال لك انك تسند اليه تاء الفعل، كتبت، انما بقولش محمدة، لا، كتبت او كتبت او كتبتي. فاذا رأيت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة، لا تقل عليه فعل، بل قل هو اسم على فعل. آمين من هذا النوع، ليست فعلا بل، لكن معناها ايه؟ انها اسم بس مدلوله فعل، مدلوله ايه؟ استجب. وليه لم نقل انها فعل؟ لانها لا تقبل علامة الفعل، فلا تأتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث ولا امر. يبقى ده اسمه اسمي فعل. يبقى الكلمات هتبقى كم؟ اسم وفعل وحرف وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه؟ انت بتستعمل اسم الفعل ده كتير، ساعة ما تقول اه معناها ايه؟ اسم ولا فعل ولا ايه؟ هم قال لك لا، هي اسم لفعل، اتوجع. ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟ اتوجع، تبقى اسم فعل ايه؟ فعل مضارع. طب ساعة ما تقول برضو اسم فعل بمعنى اتضجر، يجي يقول لك الشيء الفلان تقول له هيهات، اسم فعل ماضي يعني بعد، بعيد ان يكون ذلك، بعد ان يكون ذلك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم فعل. امين اسم فعل امر، يبقى اسم يدل على فعل، مرة يكون ماضي، مرة يكون مضارع، مرة يكون ايه؟ مرة يكون امر. فامين اسم يدل على فعل هو ايه؟ استجب، يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. حين نقول امين استجب، مرة تقولها وأنت القارئ، ومرة تقولها وأنت السامع. ساعة تقرأ الفاتحة أنت بتقول برضو إيه؟ آمين. يعني أنا دعوت يا رب، ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو أن يجاب الدعاء أيضا. يبقى في آمين أنت دعوت في اهدنا، بتقول أنا نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداية فأنا لا أكتفي يا رب من أنني أقول اهدنا، ولكني اطلب منك يا رب ان تجيب اهدنا هذه. يبقى في طلبين، طلب خاص بهدنا، وطلب بان يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا، لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا، هذا إذا كنت تقرأ. وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا ربي لهدنا التي قالها القائل واستمعت لها. فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين، لأن المؤمن أحد الداعيين. مدام أنت دعيت وأنا قلت آمين يبقى أنا شريك لك في الدعاء. ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضية عشان المؤمن وداع، أن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا أن يطمس الله على قوم فرعون ويهلكهم وإلى آخره، ماذا قال الله لموسى حين دعا ربنا اطمس؟ قال قد أجيبت دعوتك، ولا قد أجيبت دعوتكما؟ فبالداعي كان موسى ودعوتكما يبقى موسى وهارون. طب كيف مع أن الذي دعا مين؟ دعا موسى. يبقى نقول له أن موسى دعا، وحين دعا موسى أمن هارون، فحين أمن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما أراد الله أن يبشرهما بإجابة الدعوة لم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد أجيبت دعوتكما. هنا يجب أن نلحظ أن قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله، وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم. أنك عايز تربي، هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسكنه وأن تلبسه، ولا برضو تديه القيم أيضا؟ ده الأهم من كل هذا أن تعطيه القيم. يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وأمد القيم. كلمة رب العالمين تفيد أنه مرب، ومدام مربي يبقى يشمل كل هذه الإيه. ثم فصل الله ذلك، فخص الأمر المادي بإهلال بعض الصور، وخص الأمر القيمي باختصاص بعض الصور. فمثلا قال في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كلام مادي كله، يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الإنسان في الكون. وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى إذن في سورة الأنعام مسك الناحية الإيه؟ مادية في الكون، في سورة الكهف مسك الناحية الإيه؟ قيمية. وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخفي ده برضه لنا، ودول تشمل الاثنين. وبعد ذلك يأتي في سورة سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات، قد يكون خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور وأنزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولي أجناح، ثم تقلى عن كونه. قال لك الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، لسه بتوعه، مش خلقهم وشردوا منه، لا لسه بتوعه. يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين. إذن فخمس صور، هذه الصور كلها استهلت بالحمد لله. لماذا؟ للقيم مرة، وللمادية مرة، وللجامع بين القيم وبين المادية. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها، خلاص. ويبقى لما بتحمد هيبقى الحمد على قدها. اما الحمد الحقيقي بقى اللي يعني. قال لك قال بقى هناك لما تشوف بقى ما اعد لك في الاخرة من لقاء ربك ومن نعيم، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للإنعام فيه، وإن كان في الأول هناك حمد فيه نهاية للإنعام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وشوف وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نآد النعمة بقى اللي إيه. يبقى إذن استهل الأمر بالحمد على نعم قد تفوتك أو قد تفوتها، وختم الأمر بالحمد لنعم لا تفوتك ولا تفوتها، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا يجب أن نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفاتح ويسوره، يسوره يعني يسور الكنز زي ما بتسور الأرض تخرج ايه خيرته. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدئ كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب أن نسمر هذا الأمر، نسمره يعني نزود فيه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل، خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم أبدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء تقضي اللي عليك، خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي أن يقول عند عمله بسم الله، تبقى أديت عن نفسك في الحال، وأديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن أخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. وإذا كان ذلك في بسم الله، فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا، النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن ايه؟ برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البكملة، هنقول في كل عمل ايه ثمرة، هنقول الحمد لله، خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله، الحمد لله. وبذلك نكون قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها. الحمد لله عليك يا شيخ الله.